نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس السيرة عند الحديث عن غزوة بني النضير، غزوة بني النضير، وقد مر بنا من قبل أن اليهود الذين كانوا في المدينة وقت أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينقسمون إلى ثلاث قبائل، وهي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم معاهدة على أنهم لا يؤذون المسلمين، وأن المسلمين يعصمون دماءهم وأموالهم إلى آخر بنود المعاهدة التي مر ذكرها. ولكن الذي حصل أن بني قينقاع أظهروا الغدر ومخالفة العهود ونقضها بعد غزوة بدر، وذلك كما مر بنا أن بني قينقاع بعد غزوة بدر حصل منهم أمور، منها أنهم يعني ذهبت امرأة مسلمة إلى صائغ منهم لتشتري حليا، فجلست المرأة المسلمة، فجاء رجل من اليهود فعقد يعني طرف ثوبها في يعني رأسها وهي جالسة، فلما قامت تكشفت، فصاحت المرأة المسلمة، فجاء رجل من المسلمين فقتل اليهودي الذي فعل هذا، فاجتمع عليه يهود بني قينقاع فقتلوا الرجل المسلم، وكان ذلك سببا في إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن المدينة. ثم حصل الغدر من بني النضير بعد غزوة أحد، وحصل الغدر من بني قريظة، وحصلت معهم يعني غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. بني قينقاع يعني غزوتهم بعد بدر، وبني النضير بعد أحد، وبني قريظة بعد غزوة الأحزاب. فحديثنا اليوم عن يهود بني النضير. ذكر المؤلف أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال. قلنا اليهود كانوا حاقدين على الإسلام والمسلمين، ولكن ما كانوا يعني يظهرون هذا الحقد وهذه العداوة في صورة حرب ظاهرة معلنة يعني يباشرون فيها القتال، ولكنهم كانوا يعني يدبرون المكائد ويمكرون بالمسلمين عن طريق الدس والحيل. قال: مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق، بالرغم من العهود والمواثيق التي أخذها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت. هذه كحال اليهود دائما، يعني إذا يعني ظهر عليهم المسلمون أو ظهر عليهم أعداؤهم بصفة عامة وكذا خنسوا واستكانوا وكفوا أذاهم، وإذا سكت عنهم أعداؤهم بدأوا يكيدون ويمكرون وهكذا. فالذي حصل أنهم كانوا يكيدون للمسلمين ويدبرون المكائد والحيل، فلما يعني عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قينقاع استكانوا بعدها وكفوا أذاهم عن المسلمين. فلما سكت عنهم المسلمون بدأوا يكيدون لهم مرة أخرى. قال ولكنهم بعد وقعة أحد تجرأوا فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. يعني اليهود استغلوا فرصة الخسائر التي لحقت بالمسلمين في غزوة أحد، فظنوا أن المسلمين يعني لاحقهم شيء من الضعف أو كذا، فاستغلوا هذه الفرصة وبدأوا يتصلون بالمنافقين في المدينة من جهة، ويتصلون بمشركي قريش في مكة من جهة أخرى، ويعرضون يعني أن يقوموا بخدماتهم للمنافقين ولمشركي قريش، ويحاولون يعني الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، تهدف إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. مرت بنا أيضا أحداث غزوة الرجيع أو سرية الرجيع وسرية بئر معونة، وعرفنا أن سرية الرجيع أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم 10 من القراء من قراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فغدر بهم القوم الذين أرسلوا إليهم وقتلوهم. وبعد ذلك سرية بئر معونة أيضا قتل فيها 70 من القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتتابعت هذه الأحداث بعد غزوة أحد بقليل. فلما وجد اليهود يعني أن المسلمين يعني حصل لهم ما حصل من الخسائر في غزوة أحد، ثم بعد ذلك قتل منهم 10 من قراء المسلمين وعلمائهم في سرية الرجيع، ثم قتل 70 في سرية بئر معونة، فكانت يعني هذه يعني أحداث ابتلاءات متلاحقة للمسلمين، فازداد اليهود تجرؤا على المسلمين، وبدأوا يخططون لمؤامرة يريدون من خلالها القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله. قال وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة، فقالوا نفعل يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. مر بنا في نهاية أحداث سرية بئر معونة أنه نجا من هذه الأحداث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه، وبينما هو في الطريق وهو راجع إلى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه المأساة العظيمة التي حلت بالمسلمين في بئر معونة، وهو في الطريق وجد رجلين من بني كلاب، رجلين من المشركين من بني كلاب، يعني نام بجواره قريبا منه عند شجرة استظل بها، فجاء رجلان من بني كلاب واستظل بهذه الشجرة فقتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه على أساس أنهما من المشركين، وأراد أن يأخذ بثأر 70 الذين قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن قتلهما تبين أن مع هذين الرجلين عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما فيه الأمان، أجارهما النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في أمانه لئلا يقتلهما أحد. فقتلهما عمرو بن أمية وهو لا يعلم أن معهما أمانا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تعهد النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الدية لأهل هذين القتيلين، ويقول حسب المعاهدة التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فإن اليهود كان عليهم أن يشاركوا في ديات القتلى التي يتحملها المسلمون، يعني كل فريق كان عليه التزامات وله حقوق، عليه يعني واجبات وله حقوق في هذه المعاهدة، فكان من ضمن الالتزامات التي التزم بها اليهود وعاهدوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا يعني وجب على المسلمين دية قتيل يشترك فيها ايه جميع اهل المدينة، واليهود يشتركون ايضا في جزء من هذه الدية، ان الدية يعني اذا توزعت على عدد كبير فيلحقهم يعني شيء يسير من قدر هذه الدية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى يهود بني النضير يطالبهم بالمشاركة في هذه الدية، وان يشاركوا فيها بدفع جزء منها على حسب المعاهدة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. قالوا إيه نفعل يا أبا القاسم، اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظرون وفاءهم بما وعدوا، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم. فقالوا ايه نفعل يا ابا القاسم، اجلس هنا حتى ايه نجمع لك الايه المال وناتيك به. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم الى جنب جدار من بيوتين، جدار ايه حصن من حصونهم، بيت من بيوتين، جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الايه الجدار، وبجواره ايه ابو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وطائفه من الصحابه. قال وخلى اليهود بعضهم الى بعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها. بعدما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت يعني الجدار بيت من بيوتهم، فأخذ اليهود يعني يكيدون ويتآمرون فيما بينهم، فقالوا من منكم يأخذ هذه الرحى؟ والرحى كما تعلمون تكون يعني من الصخر يعني الثقيل جدا، حتى تطحن يعني الحب والقنف وكذا. فقالوا ايكم ياخذ هذه الرحى ويصعد بها الى سطح البيت ويلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس تحت الجدار يشدخ بها راسه، يريدون ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اشقاهم عمرو بن جحاش، اسم رجل من اليهود، قال انا اقوم بهذه المهمه، يصعد بالرحى ويلقيها من فوق الجدار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. فقال لهم سلام بن مشكم، واحد من زعماء اليهود، قال لهم لا تفعلوا فوالله لا يخبرن بما هممتم به. قال لا تفعلوا فوالله لا يخبرن بما هممتم به، هذا النبي يوحى اليه وتاتيه خبر من الله تعالى بالشيء الذي هممتم به، لانهم كانوا يعلمون انه نبي صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى يطلعه على مكائدهم، وبالرغم من هذا يعني لا يردعهم هذا عن الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من قبل قتلوا أنبياءهم، هم يعلمون أنهم أنبياء ورأوا منهم المعجزات والآيات العظيمة، وهذا قتلوهم كما يعني وصفهم الله عز وجل في مواضع كثيرة من كتابه بأنهم قتلة الأنبياء. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا فوالله لا يخبرن بما هممتم به وانه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم، فيعني لم يستمعوا لكلام كبيرهم هذا وعزموا على تنفيذ هذه الخطه. قال ونزل جبريل عليه السلام من عند رب العالمين سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هموا به، فنهض مسرعا. قام النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قبل ان يحصل هذا وقبل ان تسقط الرحى، وتوجه الى المدينه صلى الله عليه وسلم، ولحقه اصحابه فقالوا نهضت ولم نشعر بك. فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما همت به يهود، اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما همت به يهود. قال وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعث محمد بن مسلمه رضي الله عنه إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم بعد ذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مغضبا مما يعني حاول اليهود حيث حاول قتله صلى الله عليه وسلم، هذا نقد صريح للمعاهدة التي بينه وبينهم. وأصبحوا لا يؤتمنون على على البقاء في المدينة لما أظهروا من الغدر بالمسلمين. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه يخبرهم بهذا القرار النبوي، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهلهم 10 أيام، عليهم أن يخرجوا من المدينة ويغادروها خلال 10 أيام. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجدته بها بعد ذلك، من وجده النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير موجودا في المدينة بعد 10 أيام ضربت عنقه. طيب قال ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للضحية، فخافوا من هذا التهديد النبوي من وجد بها بعد 10 أيام ضربت عنقه، فخافوا هكذا اليهود خافوا من تهديد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينفذ ما هدد به، فبدأوا يستعدون للرحيل ويجمعون أغراضهم ويتهيئون لمغادرة المدينة. قال بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله بعث إليهم أن يثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم. عبد الله بن أبي بن سلول هنا المنافق، جاء دور المنافقين، قال لهم عبد الله بن أبي بن سلول لا تخرجوا من المدينة، قال لكم نخرجوا خلال 10 أيام خلاص تخرجوا، لا خليكم جالسين في المدينة، فإن معي 2000 يدخلون معكم قسمكم فيموتون دونكم. كل عبد الله بن أبي بن سلول معه 2000 منافق تحت لوائه، يستميتون في الدفاع عنكم ومستعدون للدخول معكم في الحصون والقتال في صفوفكم لو قاتلكم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل في ذلك الآيات التي في سورة الحشر، حتى إن هذه السورة كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير، كان يسميها سورة بني النضير، لأن هذه السورة كلها في أحداث بني النضير. فقال الله عز وجل في هذه السورة أنزل في شأن قول عبد الله بن أبي بن سلول لليهود، قال الله تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. ثم أخبر الله سبحانه أنه يعلم أنهم لكاذبون، يعلم الله سبحانه وتعالى أن عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، يعلم الله تعالى أنهم كاذبون فيما يقولون وفيما يدعون. قال الله سبحانه في الآية بعدها لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وبعد ذلك بعد هذه الآيات ضرب الله تعالى مثلا لعبد الله بن أبي بن سلول، قال سبحانه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. فهذا الذي حصل من عبد الله بن أبي بن سلول كان سيأتي بعد هذا، أنه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير هو قال لهم أمكثوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطيع أن يؤذيكم، ولو أراد قتالكم دافعت عنكم وكذا. طيب فجرأهم على على الغدر، فلما غدروا وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نخرج وكذا وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم، خلاص نكل عبد الله بن أبي بن سلول فيما قال ورجع عن وعده لهم بالنصر وخذلهم وتخلى عنهم. فقال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فهو عبد الله بن أبي بن سلول قال لهم اغدروا وكذا وأنا معكم وأقف في صفكم وكذا، فلما غدروا وجاء وقت العقاب تبرأ منهم وخذلهم. وقال لهم ايضا عبد الله بن ابي بن سلول وتنصركم قريظه وحلفاؤكم من غطفان، قال بالاضافه الى يهود بني قريظه ما زالوا ايضا في المدينه فسيقفون معكم وكذلك غطفان وكذا، فجرأهم على مخالفه امر النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانه وعدم الخروج. قال وهناك عادت لليهود ثقتهم واستقر رايهم على المناوئه، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين. حيي بن أخطب اللي هو إيه والد أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه. فحيي بن أخطب كان من زعماء يهود بني النضير، وسيأتينا بعد ذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير إلى خيبر، فجلوا من بني النضير وذهبوا إلى إيه خيبر، ولم يلبثوا إيه يعني عندما وصلوا إلى خيبر أن آلت إليهم إيه زعامة اليهود في خيبر، يهود خيبر، في خيبر فيها يهود، ولما جاءهم إيه يهود بني النضير من المدينة صارت زعامة يهود خيبر بيد حيي بن أخطب ومن معه من زعماء يهود المدينة. ثم حصل بعد ذلك في السنة السابعة من الهجرة أن غزا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، وقتل حيي بن أخطب هذا في غزوة خيبر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته صفية رضي الله عنها، أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال يعني طمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. لما بعث عبد الله بن سلول المنافق قال لليهود يعني إن المنافقين في صفكم وبنو قريظة في صفكم وغطفان في صفكم وكذا، و يعني عليكم بعصيان امر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطيع ان يصل اليكم بسوء وكذا. فراح ايه حيي بن اخطب ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا لن نخرج من المدينه واسمع ما بدا لك صلى الله عليه وسلم. قال: لا شك ان الموقف كان حرجا بالنسبه الى المسلمين. اصبح الان المسلمون في موقف حرج لانهم ايه هددوا وتوعدوا، فالان يعني لو رجع المسلمون عن ايه تنفيذ تهديدهم ووعيدهم هذا ايه يعني يعد بعثا ويعني خورا في جانب المسلمين. وفي نفس الوقت يعني المسلمون كانوا في وضع يعني صعب من جهة يعني قتل كثير منهم في أحداث متتابعة، وكان للمسلمين يعني ضعف من جهة يعني السلاح والعدة والأموال وكذا. قال: لا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة إلى المسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأيت كلب العرب عليهم وفكهم الشنيع ببعوثهم. المسلمون الآن كانوا في موقف حرج لأنهم إيه لو نفذوا الوعيد واشتبكوا مع يهود بني النضير يعني من المتوقع أن يقف في صفهم المنافقون ويهود بني قريظة كما ذكر عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك من المتوقع أن يقف في صفهم أيضا الأعراب من القبائل المحيطة بالمدينة لأنهم غدروا ببعوث النبي صلى الله عليه وسلم في بعث الربيع وبعث بئر معونة، وبدأ العرب المحيطين بالمدينة ينكرون بالمسلمين، فإذا سيفتح المسلمون عليهم عدة جبهات في وقت واحد. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل يعني فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره، إلا أن الحالة التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغد الذي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفراد، وضاعفت نقمتهم على مقترفيها، ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير. يعني يقول أيضا من جهة أخرى فإن المسلمين يعني تعرضوا لاغتيال يعني 10 ثم 70 من كبرائهم، فصار المسلمين يعني متخوفين من من محاولات أخرى لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وكبراء الصحابة، وهذا يجعلهم حريصين على إجلاء بني النضير وإخراجهم من المدينة ما داموا أظهروا أنهم على استعداد لمحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مهما تكن النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد بأنهم إذا لم يخرجوا خلال 10 أيام ضرب أعناقهم، ف يعني التزم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه الرد لم يضعف النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رد حيي بن أخطب لن نخرج من المدينة واصنع ما بدا لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر وكبر أصحابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعدوا للقتال لمحاصرة بني النذير وقتاله مهما حدث. قال فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وسار إليه، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة استخلف عليها عبد الله بن أم مكتوم جعله أميرا على المدينة، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير. وبني النضير يعني يعد يعني من سكان المدينة بصفة عامة، ولكن كانوا في طرف من أطرافها وناحية من نواحيها يعني، وكانوا إيه يسكنون جميعا في مكان واحد يعني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مساكن اليهود في يعني أطراف المدينة، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. قال وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل اللواء، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء الراية أو العلم يعني، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مساكن بني النضير حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتجأ بنو النضير إلى حصونهم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك. بنو النضير كانت مساكنهم في وسط نخيل وبساتين، فدخلوا في حصون وأغلقوا الحصون عليهم، وهذه الحصون محاطة بالنخيل والحدائق، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يرمون المسلمين هم من داخل الحصون، المسلمون يحاصرونهم خارج الحصون، فصاروا يرمون المسلمين بالنبال ويرمونهم بالحجارة من فوق هذه الحصون، وكانت النخيل تعوق المسلمين في هذا الحصار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وتحريقها حتى يعني يسهل ذلك على المسلمين مهمتهم في محاصرة يهود بني النضير. وهذا دليل يعني على جواز قطع الأشجار عند الحاجة إلى ذلك. الأصل في القتال أن المسلمين نهوا عن قطع الشجر المثمر إلا للحاجة، يعني إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى قطع الأشجار المثمرة لا يقطعونها، لكن إذا صارت بهم حاجة إلى ذلك كما حصل في غزوة بني النضير فيباح لهم قطع الأشجار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والأشجار وتحريقها، وفي ذلك يقول حسان وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني هان هذا الحريق ويعني قام المسلمون بتحريق هذه الأشجار. قال البويرة اسم لنخل بني النضير. وفي ذلك أنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ما قطعتم من لينة من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فأذن الله سبحانه وتعالى في تقطيع هذا النخيل وتحريقه. قال واعتزلتهم قريظة وخانهم عبد الله بن أبي وحلفاؤه من غطفان، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير الآن انتظر بني النضير أن يأتيهم بقى تأتيهم النجد من من عبد الله بن أبي بن سلول ومن يهود بني قريظة ومن غطفان، لكن الذي حصل أن يهود بني قريظة اعتذروا قالوا ما لناش علاقة ليس حصل بيهود بني النضير خليه يحصرهم لا علاقة لنا به، وعبد الله بن أبي بن سلول كذلك ويعني غطفان كذلك. فلم يحاول أحد منهم أن يسوق لهم خيرا أو يدفع عنهم شرا، مفيش حد يحاول يوصل لهم خير ولا يدفع عنهم أي شر. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان، شبههم الله تعالى بالشيطان وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، وذلك يعني أن الشيطان يوم القيامة كما بين سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم يعني في الخطبة التي تسمى بخطبة إبليس، الخطبة التي يخطبها إبليس يوم القيامة في الناس، إبليس يوم القيامة يقف في الناس ويخطب فيه، قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر قضي الأمر خلاص وانتهى يوم القيامة، يقف الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم سميت الخطبة التي فيها بخطبة الشيطان أو خطبة إبليس، يخطبها يوم القيامة في الناس ويعلن لهم أنه إيه بريء منهم وأنه ليس عليه يعني لوم في هذا، لا تلوموني ولكن إيه لوموا أنفسكم. بعض المؤرخين يعني قالوا حاصرهم 6 ليالي، وبعضهم قال حاصرهم 15 ليالي. بعد مضي هذه الأيام القليلة قال إيه: حتى قذف الله في قلوبهم الرعب فانبحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نخرج عن المدينة. بعد خلال 6 أيام أو 15 يوما يعني حل بهم ايه الرعب الشديد، وارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم ايه قد استسلموا وانهم ايه سيغادرون المدينة، فانزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يخرجوا عنها بنفوسهم وزراريهم، وان لهم ما حملت الابل الا السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا ايه الاستسلام بشرط ان يخرجوا عن المدينة بنفوسهم وزراريهم، يعني يخرجون هم وأزواجهم وأولادهم، وأن لهم ما حملت الإبل، كل هم عندهم إيه إبل، سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا هذه الإبل بما حملت، يحملها لغاية لما إيه تستطيع أن تحمل إلا السلاح، بس السلاح إيه لا يأخذون معهم السلاح، يتركون السلاح في المدينة لا يأخذونه معهم، لكن يحملون الإبل بأمتعتهم يعني التي في بيوتهم، ويعني ما لا تحمله الإبل خلاص يتركونه للمسلمين في المدينة. فأخذوا بقى إيه يحملون الإبل يعني ده على أقصى من إيه مسكين، حتى صاروا إيه يخلعون الأبواب والشبابيك وكذا يحطونها على الإيه أي حاجة تستطيع الإبل يعني يمثلها يحملوها يعني على أقصى ما تحت. قال: فنزلوا على ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم، يحملوا الأبواب والشبابيك. وفي هذا يعني قال الله تعالى في سورة الحشر إيه: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا برضو في شأن بني النضير، فخربوا بيوتهم بأيديهم، صاروا يحطمون البيوت ويخلعوا الشبابيك والأبواب عشان يحملوها معهم وهم رايحين خيمة. قال: بل حتى حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف. بعضهم سلموا الأسقف، فك السقف والأعمدة الأوتاد اللي شايلة الأسقف حملوها برضو معهم على الإبل. قال: ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على 600 بعير، فرحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الفقيق إلى خيبر. اتجهوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة، أخرجوا منها حيث يشاءون يعني يطلعوا منهم يطلعوا من المدينة ويروحوا مكان مرة. فخرجوا فأكثرهم اتجه إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، مجموعة منهم راحوا للشام، بس الأغلبية وزعمائهم يعني جميعا اتجهوا الى خيبر. وكان من زعمائهم الذين اتجهوا الى خيبر حيي بن اخطب وسلام بن ابي الفقيق، وهذان سيكون لهما يعني خبر بعد ذلك كثيرة لما تاتي احداث غزوه خيبر. وذهبت طائفه منهم الى الشام، واسلم منهم رجلان فقط، رجلان من اليهود اسلما، وهما يامين بن عمرو وابو سعد بن وهب، أسلم هذان من اليهود فأحرز أموالهما، يعني الذي أسلم منهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له في حرز فيسكن في المدينة ويبقى له ماله كما هو. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بني النضير واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، بعد ما أجلوا عن المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ سلاحهم وأرضهم وديارهم وأموالهم التي لم يستطيعوا أن يحملوها معهم على هذه الإبل، معهم فقط 600 بعير حملوها بأقصى ما تحمل والباقي تركوه للمسلمين. قال: فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا من انواع يعني الاسلحه. قال: وكانت اموال بني النضير وديارهم خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء ولم يخمسها لان الله اساءها عليه ولم يوجث المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. هناك يعني ايه فرق بين الفيء والغنيمه. الغنيمه اللي هي ايه؟ الاموال التي تغنم بقتال وحرب. والفيء اللي هو ايه؟ في حاله استسلام الاعداء تسليم ارضهم وديارهم واموالهم بغير ايه؟ يعني قتال. فبالنسبه للغنيمه يكون للمجاهدين 4 أخماس والخمس فقط هو الذي يكون ايه؟ في سبيل الله تعالى. الخمس يصرف في مصارف الفيء اللي هي ايه؟ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس يعني يصرف في اوجه الايه؟ التي حددها الله تعالى. والـ4 الأخماس توزع على المجاهدين. هذا في حاله الغنيمه اللي هي ايه؟ اذا كان هناك حرب وقتال. لكن في حاله استسلام الاعداء وتركهم يعني ديارهم وارضهم واموالهم كما حصل في غزوه بني النضير، فهذا يسمى الفيء. وقد قال الله تعالى في حكم الفيء كما ايه في سوره الحشر، قال الله تعالى: ما افاء الله على رسوله، قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى ايه؟ المال كله في هذه الايه؟ المصارف. والمقاتلون ليس لهم ايه؟ يعني 4 أخماس كما في الغنم، ليس لهم 4 أخماس، ولكن يخير الامام، الامام يعني الحاكم في هذه الحاله يكون له ايه؟ تفويض بان يتصرف في هذا المال بما يرى انه الاصلح، يوزع هذا المال بحسب ايه ما يرى من المصلحه، ممكن يعطي للمجاهدين شيء منه اذا راى ذلك، او اذا كان هناك يعني مصلحه يعني اهم ممكن ايه ينفق هذا المال فيها، اذا كان في المسلمين يعني فقراء او مساكين او كذا بحاجه الى مساعده بهذا المال يساعدهم. لكن لا تقسم يعني الى 5 و4 أخماس كما في شأن الغنم. فبالنسبة لأموال بني النضير قال يعني أساءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فقسمها بين المهاجرين الأولين خاصة. إن المهاجرين إيه؟ كانوا يعني فقراء رضي الله عنهم، وقد تركوا يعني كانوا قبل ذلك بمكة أغنياء ولهم أموال ولهم أراض، واستولى عليها المشركون وهجر المهاجرون رضي الله عنهم وتركوا ايه اموالهم وديارهم وارضهم لله سبحانه وتعالى. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعوضهم بايه؟ بشيء من هذا المال، فوزعه على المهاجرين. ولكن اعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابا دجانه وسهل بن حنيف الانصاريين رضي الله عنهما لفقرهم. كان في اثنين من الانصار كانا فقيرين فاعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى المهاجرين. لكن باقي الانصار يعني الاغنياء لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاموال، لان الحاكم ايه كما ذكرنا في حاله الفيء يكون له ايه؟ يعني تفويض بالتصرف في هذا المال بحسب ما يرى من المصلحه. قال: وكان ينفق صلى الله عليه وسلم منها على اهله نفقه سنه، ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراع عده في سبيل الله. برضه كان ايه بالنسبة للفيء منه نصيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال إيه؟ وما أساء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، يعني ولقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الغنيمة أيضا بيكون في ايه 4 أخماس للمجاهدين، والخمس يقسم الخمس نفسه إلى أخماس، فخمس الخمس برضه ايه للرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى برضه لقرابه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ايه النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته جعل الله تعالى لهم ايه نصيبا في الفيء وفي الغنائم. وكان هذا هو مصدر ايه رزق النبي صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله والنصيب الذي جعله الله تعالى له في الغنائم والفيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. جعل رزقي تحت ظل رمحي. كان رزق النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من الجهاد في سبيل الله، النصيب الذي جعله الله. فكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخر لأهله قوت سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه يحل له أن يأخذ يعني أكثر من هذا بكثير، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، نفق السنة، ويتصدق بباقي نصيبه صلى الله عليه وسلم، يتصدق بباقي نصيبه الذي كتبه الله له. وحتى قوت السنة هذا الذي يدخره النبي صلى الله عليه وسلم لأهله يظل بعد ذلك يتصدق منه صلى الله عليه وسلم حتى ينفد، وتأتي أيام على يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، كما قالت يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لقد كان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر. يعني كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أهلة في شهرين، ليس لا يوقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك طعام ينبض على النار، ليس لهم طعام إلا الأسودان الماء والتمر فقط. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ادخر لأهله نفقة سنة من سيء بني النضير هذا، وجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله تعالى، ما تبقى تصدق النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، وأعطى اثنين من الأنصار كان فقيرين، وادخر لأهله قوت سنة، وجعل الباقي يعني في السلاح والتجهيزات يعني الحربية للغزوات المقبلة. قال: كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة. يقول هذا يوافق يعني شهر أغسطس من سنة 25 و600 لميلاد المسيح عليه السلام. هذا يوافق بالسنوات الميلادية سنة 25 و600 لميلاد المسيح عليه السلام. قال: وأنزل الله في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها، فوصف طرد اليهود، وفضح مسلك المنافقين، وبين أحكام الفيض، وأثنى على المهاجرين والأنصار، وبين جواز القطع والحرق في أرض العدو والمصالح الحربية. هذه بعض الفوائد يعني التي تستفاد من أحداث غزوة بني النضير، نستفيد منها يعني الثناء على المهاجرين والأنصار، وتبيين أحكام الفيء، كل هذا مما جاء أيضا في سورة الحشر، وجواز قطع الأشجار وتحريقها في أرض العدو للمصالح الحربية إذا كان في ذلك نكاية بالأعداء، أو احتاج إليهم المسلمون لتهيئة المكان يعني الذي يقاتلون فيه، وأن ذلك ليس من الفساد في الأرض، هذا معفو عنه. وأوصى المؤمنين بالتزام التقوى والاستعداد للآخرة، هذا في أواخر سورة الحشر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم ختمها بالثناء على نفسه سبحانه وتعالى وبيان أسمائه وصفاته. ختم الله تعالى سورة الحشر بذكر أسمائه الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى، ذكر سبحانه عددا من أسمائه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الآية. يعني في ذكر هذه الأسماء يعني من المناسبة بأحداث السورة يعني أن يبين سبحانه وتعالى أن يعني ما قدره وقضاه سبحانه من هذه الأحداث هو يعني من حكمته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل هو المتكبر فانتقم من المجرمين، وسبحانه وتعالى ولطف بالمؤمنين، ويعني كل ما يعني حصل من هذه الأحداث من آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن سورة الحشر: قل سورة النضير، قل سورة النضير. يعني كان ابن عباس رضي الله عنه يسمي سورة الحشر سورة النضير أو سورة بني النضير. قال: هذه خلاصة ما رواه ابن إسحاق وعامة أهل السير حول هذه الغزوة. قال: وقد روى أبو داود وعبد الرزاق وغيرهما سببا آخر حول هذه الغزوة، يعني الذي مر ذكره ان السبب ايه هذه الغزوه، ان اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس تحت الجدار وارادوا ان يلقوا الرحى من فوق الجدار. لكن هناك سبب اخر جاء ايه بسند صحيح عند ابي داود وغير وعبد الرزاق، فيه سبب اخر لاحداث غزوه بني النضير. ويحتمل يعني ان يكون للغزوه اكثر من سبب، احيانا يعني في بعض الغزوات يكون لها اكثر من سبب، يعني يحصل من اليهود اكثر من ايه من موقف فيه اساءه للمسلمين، فحينئذ ايه يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتاله. يعني ليس هناك يعني تعارض، يمكن إيه ان اليهود وقع منهم اكثر من حادث فيه ايذاء للمسلمين، فحينئذ عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتاله. فالسبب الاخر الذي رواه ابو داود وعبد الرزاق في يعني لاحداث غزوه بني النضير، انه لما كانت وقعه بدر فكتبت كفار قريش بعد وقعه بدر الى اليهود: انكم اهل الحلقه والحصون، وانكم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء. والخدم خدم النساء يعني الخلاخيل التي تلبس في ارجل النساء، الخلاخيل كانت تسمى ايه خدم. ف يعني في هذا ان اليهود وصل اليهم كتاب من كفار قريش فيه تهديد ووعيد لليهود، يهددهم كفار قريش يهددون اليهود يقولون ايه لا يعني لا تقاتلن محمدا صلى الله عليه وسلم، و او لا نفعلن بكم كذا وكذا حتى ايه لا يحول بيننا وبين ايه خلاخيل نسائكم شيء، يعني سيقاتلون مشرك قريش يتعاهدون يتوعدون اليهود بان يقاتلوهم رجالا ونساء وان يستولوا على نسائهم وكذا. قال: فلما بلغ كتابهم اليهود اجمعت بنو النضير على الغد، فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج الينا في 30 رجلا من اصحابك ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا، يعني نصف بيننا وبينكم. يعني يعني كانه سيخرج ايه 30 رجلا من اليهود من احبار اليهود و30 رجلا من المسلمين، وان يلتقوا في مكان ايه معين حددوه، فيسمعوا منك: فان صدقوك وامنوا بك امنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من اصحابه، وخرج اليه 30 حبرا من يهود. اليهود لما جاءهم التهديد من قريش فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يعني ارسل ايه الينا، تعالى يعني انت ومعك ايه يعني 30 من اصحابك، وسنرسل من عندنا ايه 30 حبرا من ايه احبارنا وعلمائنا، ويستمعون الى دعوتك وكذا، فاذا استجابوا لك وامنوا بك فتؤمن بك بقيه اليهود. هؤلاء الثلاثون يعني هم ايه يعني زعماؤنا وكبراؤنا، واذا امنوا امنت بقيه اليهود. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من اصحابه، وخرج اليه 30 حبرا من يهود، حتى إذا برزوا في براز من الأرض، الأرض التقوا فيها، قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ يعني بدأوا يخططون للغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أصلا مسألة يعني إخراج النبي صلى الله عليه وسلم معه 30 بمقابلة الأحبار، هذه كلها كانت ايه حيله من اجل الايه انهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم للنجاه من الوعيد الذي توعدهم به كفار قريش. فاخذوا ايه يقول بعضهم ببعض: كيف تخلصون اليه ومعه 30 من اصحابه على استعداد لايه للموت دونه، لو شعروا منكم انكم تريدون قتله سيقاتلون دونه. فارسلوا اليه: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا، اخرج في 3 من اصحابك ويخرج اليك 3 من علمائنا. بعد ما كانوا 30 قال: لا بس كده 30 حقيقي قتلهم سيقاتلون معه ويكون عدد كبير. فقالوا يعني لن نستطيع ان نفهم 60 رجل فخلي بس ثلاثة وثلاثة، ياخد ثلاثة يعني من المسلمين وثلاثة من أحبار اليهود، وتبقى أي مناقشة يعني مصغرة كده أو مناظرة مصغرة. قال: فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة نفر من أصحابه، واشتملوا أي اليهود على الخناجر، وخرج إيه ثلاثة من اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة نفر من أصحابه، وكان اليهود الإيه الثلاثة الذين خرجوا إيه معهم الخناجر أخفوها، وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار. أخوها هذا كان إيه؟ كان يهوديا فأسلم، يعني امرأة يهودية من بني النضير، كان أخوها أيضا إيه من بني النضير فأسلم. فأرسلت هذه المرأة إلى أبناء أخيها المسلم تخبرهم بأن اليهود إيه يعني قد خططوا للغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من اليهود فستكون معهم الخناجر، ويريدون بها إيه يريدون الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرته خبر ما أرادت بني النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. يعني في امرأة يعني يهودية من بني النضير كان أخوها مسلما، فأخبرت المرأة إيه أخاها المسلم بأن اليهود إيه يعني ليس غرضهم من هذه المناظرة يعني أن يستمعوا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندهم أي غرض في الإسلام، وإنما قد حملوا معهم الخناجر ويريدون أن يقتلوه. فاليهودي أخبر بذلك أخوها الذي كان يهوديا فأسلم رضي الله عنه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذا الخبر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم، وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمين. يعني هذا إيه يعني سبب آخر في أحداث غزوة بني النضير، وكما ذكرنا يعني أنه لا تعارض، احتمل أنه حصل الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يطلب منهم المشاركة في دية القتيلين، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار كلف رجلا منهم أن يصعد فوق الجدار ومعه رحى ليلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله. وهذا موقف آخر أنهم ادعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يستمعوا منه إلى الإسلام وكذا، وأن يخرج ثلاثة وثلاثة، وحملوا معهم الخناجر وأرادوا أيضا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لا مانع أنه يعني حصل هذا وهذا، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. قال: ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقل في الإبل إلا الحلقة أي إلا السنان. يعني في هذه الرواية التي رواها أبو داود في سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير فحاصرهم أول شيء يوما واحدا، وطلب منهم أن يعطوه عهدا، فرفض بني النضير أن يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجدد العهد على انهم لا يغدرون بالمسلمين، وممكن هذه اخر مره يحاولون فيها ايذاء المسلمين، فرفضوا ان يعطوه عهدا بذلك. فذهب الى بني قريظه وطلب منهم ان يعاهدوه فعاهدوه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى الى بني النضير فحاصرهم، وحصلت احداث الغزو. يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بني النضير الجلاء عن المدينه، وأن لهم ما أقل في الإبل يعني ما حملت الإبل إلا السلاح. يعني كان بني النضير كما مر بنا كان عندهم 600 بعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يخرجوا عن المدينة وأن يحملوا هذه الإبل بما حملت على أقصى ما تستطيع أن تحمل، وما تبقى يتركونه للمسلمين. إلا السلاح يتركونه إيه؟ لا يحملونه، يحملون الإبل يحملونها إيه؟ أي نوع من الأموال ما عدا السلاح يتركونه. قال فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكانوا يخربون أو يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، يعني ما إيه؟ ما أعجبهم أو ما استطاعوا حمله من خشبها. وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام، يعني هذا أول إيه؟ جلاء إلى الشام. طيب بهذا ينتهي الحديث عن غزوة بني النضير، وتوقفنا عند غزوة بدر الثانية أو غزوة بدر الموعد، وهذه بإذن الله تعالى ستكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله. طيب هل هناك سؤال في الترجمة؟ يعني كأنها مختصرة أو شيء منقحة في هذه الجملة. قل نعم، هو كأن المؤلف نفسه يعني زاد في الكتاب، يعني في الطبعات اللي هي الأخيرة زاد فيه بعض الزيادات ليس في الطبعات السابقة. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.